وهناك سؤال يقول صاحبه: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا لحوم العلماء فإنها مسمومة؟ هذا ليس من الحديث النبوي، وإنما هو من كلام الحافظ ابن عساكر، حيث قال: وإياكم ولحوم العلماء فإنها مسمومة. وعادة الله تبارك وتعالى في من هتك أستارهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب أي بالعيب ابتلاه الله عند الموت بموت القلب، عاذنا الله من ذلك. لكن المراد بالعلماء هنا العلماء العاملون، وليس كل العلماء.